بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. المراد بهذا الباب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لباس المحرم إذا أحرم، سواء كان إحرامه بالحج أو بالعمرة، أو وقع إحرامه بهما معا. وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر المحرم بأن يقتصر على نوع مخصوص من الهيئة، لا يجوز له أن يصيب ما عداه. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهيئة المحرم ولباسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس أو ورس ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. لهذا الحديث روايتان: الرواية الأولى في جواب النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد، والرواية الثانية بالجمع، وهي قوله: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وفي رواية للبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث هو أجمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم محظورات من محظورات الإحرام، وشمل ذلك محظورات اللباس ومحظورات الطيب، وشمل ذلك محظورات من اللباس والطيب. يقول: قال رجل: يا رسول الله، هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لم يبين فيها اسم الرجل، وقد وقع في أكثر في الروايات مبهما لا يعرف اسمه، وهذا الإبهام لا يضر فيه. ولذلك ورد في الأحاديث الأخرى ما يدل على مكان السؤال، فقد وقع هذا السؤال من هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه يريد الحج، فبلغ الناس الخبر فأتوا إلى المدينة من كل حدب وصوب حتى امتلأت المدينة من الناس كلهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، لأن الناس كانوا حديثي عهد بالجاهلية فأرادوا أن يعرفوا حكم الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج، فجاء الناس من كل حدب وصوب حتى امتلأت المدينة من كثرة الناس كلهم يريد أن يرى كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات أعني ذا الحليفة، جاء رجل وهو بالمسجد فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قوله ما يلبس المحرم، هذا السؤال وقع قبل الحج، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله منه فائدة لطيفة، وهي أنه ينبغي على كل إنسان أراد أن يعمل العبادة أو المعاملة أن يسأل عن صفة هذه العبادة وعن كيفية أدائها قبل أن يقوم بفعلها، لأن ذلك أدعى لضبطها وقيامها على الوجه المشروع. ولذلك قالوا إن هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبس إحرامه حتى يوقع الإحرام على الصفة المناسبة للصفة الشرعية الموافقة لها، ولذلك قالوا ينبغي لمن أراد أن يفعل العبادة أن يسأل عنها إذا كان جاهلا بصفتها، وكذلك إذا أراد أن يتعامل مع الناس كالتجارة والبيع فإنه ينبغي عليه أن يسأل عن أحكام التجارة وأحكام البيع إذا أرادهما، كل ذلك حتى يكون سالما من الوقوع في المحذور. فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ هذا استفهام. وقال بعض العلماء إنما موصوفة، والمراد شيء يلبسه المحرم ما هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص، لا ناهية. وقوله تلبس مأخوذ من قولهم لبس الثوب يلبسه لبساء، وأما اللبس بالفتح فهو الخلط، يقال لبس عليه الأمر والتبس عليه الأمر، كل ذلك المراد به الخلط. وأما قوله ما لا تلبس فهو يدل على حرمة لبس هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرر العلماء أن من لبس الثوب وهو يعلم أنه محرم عليه حال الإحرام فإنه يعتبر آثما شرعا مع وجوب الفدية عليه كما هو معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص. القمص جمع قميص، وهو نوع من الثياب يستر الصدر ويكون كمه إلى أوسط الذراع أو نحو ذلك، وهذا النوع من اللباس كان مشهورا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس القميص. ولذلك بين بعض العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرم على المحرم ستر أعلى البدن بالمخيط، والمراد بالمخيط كل ثوب مفصل للأعضاء، يستوي في ذلك كلها أو بعضها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمص ولا العمائم. العمائم جمع عمامة، والعمامة مأخوذة من قولهم عم الشيء إذا شمله. ووصف هذا النوع من الملبوس بكونه عمامة لأنه يعم الرأس، وكانت العرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها وبعدها تلبس العمائم، وهي من شعارات الإسلام التي إذا فعلها الإنسان يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه متبع للسنة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عام الفتح إلى مكة وعليه عمامة سوداء، وجاء في الحديث عنه أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. فالعمامة سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل الإنسان على معالي الأمور وتحفظه عما لا يليق بمثله، لأنها لباس وقار وشعار صلاح واستقامة في الغالب. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا العمائم، أي لا تلبس العمائم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، ولذلك يستوي أن يغطي رأسه بالعمامة أو بنحو العمامة، ويستوي أن يكون الغطاء ساترا لجميع الرأس كالعمامة أو لأكثر أو لجزء من الرأس كالطاقية ونحو ذلك. كل ذلك لا يجوز أن يلبسه المحرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما لما أخبر بالرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا رأسه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بتحريم العمامة أن يغطي المحرم رأسه، ولذلك قال العلماء: لا يغطي المحرم رأسه حتى عند نومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث الذي وقصته الدابة. وهذا أصل مقرر عند العلماء. وهنا مسألة: لو أن إنسانا حمل على رأسه متاعا، فهل يجوز أن يجعل المتاع فوق الرأس مباشرة أو لا يجوز له ذلك؟ للعلماء في هذا وجهان، أشهرهما وأقواهما أن من حمل المتاع فإنه لا يلصقه برأسه، وقال بعض العلماء إن قصد بحمل المتاع تغطية الرأس لم يجز، وإن لم يقصد جاز له ذلك. والصحيح أنه لا يجوز له أن يجعله على الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم أن يغطي رأسه، وذلك في حديثي ابن عباس وابن عمر الذي معنا. ففهمنا من السنة أن المقصود من الحاج أن يبدو مكشوف الرأس، ولذلك يعتبر من شعار الحج إظهار هذا الموضع لما فيه من مباهاة الله جل وعلا لملائكته. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا العمائم. وقال بعض العلماء إنه يفصل في الساتر بين أمرين، فقيل إما أن يكون ساترا متصلا بالبدن كالعمامة والطاقية فيحذر، أو يكون ساترا منفصلا عن البدن كالشمسية وكذلك المتاع ونحوه فلا يحذر. والقول الأول الذي ذكرناه أقرب لظاهر النص وأقرب لما يتبادر من الفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا البرانس. والبرانس جمع برنس، قال بعض العلماء هي نوع من القنانس كان طويلا، وكان يلبسه النساك والزهاد في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال بعض العلماء إن المراد بالبرانس نوع من الثياب يلتصق رأس غطاء الرأس فيه بالثوب، وهو البرنس المعروف اليوم. قالوا: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس لأنها تغطي رأس المحرم وكذلك تغطي جزعه الأسفل والأعلى، وهي أشمل الثياب للغطاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا البرانس ولا الخفاف. والخفاف جمع خف، والمراد به نعال من الجلد يستر القدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه. واستنبط العلماء رحمهم الله من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للخف، استنبطوا منه أن المحرم لا يجوز له أن يغطي قدمه، ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن يلبس المحرم الحذاء الذي لا يغطي أكثر القدم. قالوا: فإن غطى أكثر القدم كان مقاربا للخف، لأن الخف رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع جزء منه، فدل على أنه لا يجوز لبس الحذاء الذي يغطي القدمين. ولذلك قالوا: إذا نام المحرم أو جلس فإنه لا يغطي رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس الخفين، وذلك يدل على عدم مشروعية تغطية القدمين كما هو واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أداة استثناء. والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم لبس الخفين استثنى من ذلك حالة مخصوصة، وهي الحالة التي لا يجد فيها المحرم حذاء، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال بعض العلماء: يستوي في الإنسان أن لا يجد النعلين حقيقة أو لا يجدهما حكما، كأن يكون النعل الذي في قدميه من الخفاف، ثم لا يجد ما لن يشتري به غير الخفين، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين كما سيأتي. وهذه العبارة من الحديث احتج بها الإمامين الجليلين مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، فقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك: إذا لم يجد المحرم حذاء ولا نعالا جاز له أن يلبس الخفين، ولكن بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وطائفة من أهل الحديث إلى أنه يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ولا يجب عليه قطعهما أسفل من الكعبين، لحديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال بإذن الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. الزعفران نوع من الطيب معروف، حرم النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في ثياب المحرم، واستنبط العلماء رحمهم الله من هذه الجملة أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب ولا يجوز له أن يضع الطيب في ثيابه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. وفي الحديث الصحيح يعني صحيح مسلم وفي الصحيح يعني صحيح مسلم عن صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة جاءه أعرابي وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى غطي بالثوب، فجعل يغط كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا: فأمره أن يغسل الطيب عنه، فدل على أن الطيب لا يجوز للمحرم لا في بدنه ولا ثيابه، واستثنى طائفة من العلماء أن يضع المحرم الطيب قبل النية، وذلك كأن يغتسل ثم يتطيب بعد اغتساله، فإنه يجوز له أن يبقى الطيب في بدنه. والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه يرى وبيس الطيب من مفرقه. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقولها وبيس الطيب أي لمعان الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب شعره وبقي طيب ذلك الشعر في ذلك الرأس حتى كان يلمع، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما إلى أن الإنسان إذا أراد الإحرام يجوز له أن يتطيب ولكن قبل الغسل، أما إذا اغتسل فإنه لا يتطيب. قالوا: يتطيب ثم يغتسل، فإن بقي بعد الغسل شيء من الطيب لم يضره. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع إلى جواز أن يغتسل المحرم وأن يؤخر الطيب بعد الغسل، ومحل الخلاف إذا وضع المحرم الطيب بعد الغسل أما لو وضع الطيب قبل اغتساله ثم اغتسل فالإجماع قائم على جواز استصحابه للطيب. والصحيح أنه يجوز للمحرم أن يغتسل ثم يتطيب بعد اغتساله لحديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرنا، فإنها أخبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون قبل الإحرام على ظاهر الرواية الصحيحة، وهذا شامل لما قبل الغسل وكذلك بعده. ثم نص العلماء رحمهم الله على أن المحرم إذا طيب بدنه ثم لبس الإحرام وبقيت ريحة الطيب في جسده فإن تلك الرائحة لا تضره لأنها مستصحبة. وفرق بين استصحاب الطيب وبين كونه مبتدأ بعد النية والإنشاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال بعض العلماء: لو أن إنسانا تطيب فوضع في إبطيه الطيب مثلا ثم وضع الطيب في بدنه ولبس الإحرام وعلق في الإحرام شيء من ذلك الطيب، فإنه إذا نزع الإحرام يحضر عليه أن يلبسه ثانية، لأن فيه أثر الطيب وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في الطيب إذا وضع في الطعام. لو أن إنسانا أراد أن يضع الطيب في طعامه وهو محرم كوضع الزعفران في الطعام ونحو ذلك، هل يشرع أو لا يشرع؟ وجهان مشهوران للعلماء: أحوطهما وأقواهما المنع، لأنه وإن لم يكن على ظاهر البدن فإن فيه شائبة الترفه، ومقصود الشرع منع المحرم من صفات الترفه. أما الدليل الثاني فهو قياس الأولى، فإنه إذا حضر وضع الطيب في اللباس مع وجود الحاجة إلى ذلك لمكان ضرر العرق وتغير رائحة البدن، فلأن يمنع من أكل الطيب من باب أولى وأحرى. المسألة الثالثة: لو أن الحجر طيبه إنسان فجاء محرم فلمسه، هل يضره ذلك أو لا يضره؟ فيه تفصيل. فإن كان وضع اليد وتقبيل الحجر حال زوال مادة الطيب وبقاء رائحته فإن ذلك لا يضر. فلو أن إنسانا وضع يده على الحجر والحجر من شأنه أنه مطيب، فإنه إذا وجد رائحة الطيب في يده لم يضره ذلك. أما إذا رأى الطيب أو رأى وبيص الطيب فإنه يمتنع من تقبيله، لأنه تعارضت السنة والمحذور. والقاعدة أنه إذا تعارضت السنة والمحذور قدم المحذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فإذا كان النهي مقدما إذا عارض الأمر، فلا أن يقدم عند معارضة السنة أولى وأحرى. وتوضيح ذلك أن تقبيل الحجر ليس بواجب، وهكذا استلام الحجر الركن اليماني. فإذا وضع الطيب على كل منهما وأراد الإنسان أن يصيب السنة باستلام الركن واستلام الحجر، فإنه يكون واقعا في المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم أن يلمس الطيب، وبناء على ذلك فإنه يمتنع من التقبيل حتى يقبله غيره ثم يستلم أو يقبل بعد ذلك إذا ذهب الآثر. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. الورس نبت باليمن وله رائحة طيبة، وكان تصبغ به الثياب، ولذلك منع طائفة من العلماء من لبس الثياب التي فيها ورس للمحرم لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية التي ذكرها المصنف عن البخاري: ولا تنتقب المرأة. النقاب معروف، وهو نوع من الغطاء يكون للنساء دون الرجال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب، ومن شأن النقاب أن يكون قريبا من اللثام الذي يستر الأنف والفم، وتبقى معه العينان بارزتان ظاهرتان، فهذا من محظورات الإحرام على النساء. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها حال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقال: يفرق بين الغطاء بين ما ستر الوجه مفصلا كالنقاب، وبين ما يستر الوجه دون تفصيل كالمستع ونحوه. والصحيح أن المرأة في الأصل تكشف وجهها في الإحرام، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله. وأما التفصيل فإنه اختيار طائفة يعارض ظاهر الحديث الذي معنا، ولكن إذا رأت المرأة الأجانب فإنها تسدل خمارها دون أن يمس وجهها، لحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا إذا مر بنا الركب سدلت إحدانا خمارها. فدل هذا على أن المرأة إذا رأت الأجانب سدلت خمارها، واستحب طائفة من العلماء مع السدل الاحتياط بالكفارة بالفدية وهو أقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس القفازين. هذه الجملة تعتبر مشتملة على منهي ثان يختص بالنساء، وهو لبسهن للقفاز، فإن المرأة لا يجوز لها أن تلبس القفازين حال إحرامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس القفازين، فدل على أنه لا يجوز لها لبس القفاز، والقفاز ساتر للكفين. ولذلك أخذ طائفة من العلماء من هذا دليلا على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري. وهذا واضح منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن شيء مخصوص، وخص النساء بشيء آخر مخصوص، فكل منهما يقع إحرامه على الصفة التي بينها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الشريف اشتمل على محظورين من محظورات الإحرام: المحظور الأول لبس المخيط، والمحظور الثاني التطيب، وكل منهما يعتبر من الأمور المحرمة على المحرم على التفصيل الذي ذكرنا، ويحضر على المحرم شيئا أشياء أخر، منها أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه ومن الرأس الأذنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي: الأذنان من الرأس. قال بعض العلماء: فكما يحضر عليه تغطية رأسه يحضر عليه أن يغطي الأذنين. أما المحذور الرابع فهو محذور تقليم الأظفار، فلا يجوز للمحرم أن يقلم ظفره، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن محظورات الإحرام حلق الرأس أو تقصيره أو حلق شيء من شعر البدن، فلا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من الشعر، وهذا محل إجماع، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فحرم الله تبارك وتعالى على المتلبس بالإحرام أن يحلق رأسه. وفصل بعض العلماء في الفدية فقال: إن حلق ثلاث شعرات وجبت عليه الفدية، وإن حلق دون الثلاث كالشعرة والشعرتين وجب عليه أن يطعم حفنة أو حفنتين من طعام. المحظور الخامس الصيد، والمراد به صيد البر لا صيد البحر، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمن نوى الحج أو نوى العمرة يجوز له أن يصيد صيد البحر، يستوي في ذلك صيده المعروف المألوف من الأسماك أو غيرها مما يصاد، فإنه يجوز له أن يصيده. أما صيد البر فإنه لا يجوز له أن يصيده، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدي إليه حمار وحش فرده، فلما رأى الكراهية في وجه من رد عليه هديته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وصيد البر يشمل صيد المألوف، صيد ما كان على وجه البر كالظباء ونحوها، وصيد الجو كصيد الطيور ونحوها، كل ذلك لا يجوز للمحرم أن يصيده. وإذا صاد المحرم شيئا من البر أو شيئا من الطير فهل يجوز أكل صيده أو لا يجوز؟ قال طائفة من العلماء: إذا صاد المحرم واعتدى حدود الله جل وعلا بالصيد فإنه لا يجوز أكل صيده وذكاته لاغية، لأن الله جل وعلا حرم عليه الصيد، فإذا صاد لم تصح رخصته. وهذا القول صحيح قوي، وهو مذهب طائفة من السلف أن صيد المحرم كالميتة لا يجوز أكله، ولذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من أكله صلوات الله وسلامه عليه. ويلتحق بالصيد أن يقتل المحرم حيوانا حتى ولو كان من بهيمة الأنعام، فإذا قتل الصيد متعمدا فإنه متعمدا أو مخطئا وجبت عليه كفارته على تفصيل مقرر في كتب الفقهاء رحمهم الله. ومن محظورات الإحرام النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يجوز للمحرم أن يزوج كالمرأة، فإنه لا يجوز نكاح المحرم ولا إنكاحه، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فدل على أنه لا يجوز لمن نوى الحج والعمرة أن يتزوج ولو على سبيل الخطبة، فلو خطب المحرم لم يصح نكاحه لأن اللفظ لاغ شرعا. ولذلك قال العلماء من خطب امرأة في حال الإحرام فإنه يجدد عقدها بعد الإحرام لأن لفظه واقع في غير موقعه، فلم تكن له صفته الشرعية المعتبرة فلا يوجب حل نكاح المرأة. ومن محظورات الإحرام مقدمات النكاح من المباشرة ونحوها لأنها مفضية إلى الوقوع في المحظور، والوسائل آخذة حكم مقاصدها. ولذلك قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فنهى سبحانه وتعالى عن الرفث. وقال بعض العلماء إن المراد بالرفث أن يتكلم بكلام الغزل، فمن باب أولى أن يفعل الأمور التي هي من مقدمات النكاح. وإذا وقع الجماع قبل عرفة فإنه يبطل حج الإنسان، وحينئذ يلزمه القضاء والمضي في حجه الفاسد على تفصيل مقرر في كتب العلماء رحمهم الله. كل هذه الأمور ينبغي على المحرم أن يجتنبها. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، ومقصود الشرع أن يظهر المحرم على أكمل الصفات وأحبها إلى الله عز وجل، لأن المراد من الحج أن يظهر في هذه الهيئة التي يبالغ فيها في التذلل والتقرب لله جل وعلا. ولذلك لا يصيب الطيب ولا يترفه في الثياب ولا يجامع النساء، لأنه في عبادة عظيمة وعبادة جليلة. ولذلك قال العلماء إن الحج يذكر بالآخرة من جهة كون الإنسان يتجرد في ثيابه وملبسه، فيخرج إلى عبادة الحج كما يخرج العبد من الدنيا بثوبي كفنه. هذا الحديث الشريف صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب من أبواب الحج، وذلك لأن أكثر مسائل العلماء وخلافاتهم الواقعة في ملبوس الحاج ومحظوراته تفرعت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما الذي معنا. وللعلماء في اللباس المحظور تفصيل، قالوا إن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللباس، فلو أن إنسانا أخذ الثوب فوضعه على بطنه وهو محرم أو غطى به صدره ورجليه دون القدمين ليستدفئ من برد ونحو ذلك لم يعتبر مرتكبا لمحظور الإحرام، لأن المحرم هو اللبس، واللبس إنما يكون بإدخال البدن في الثوب، فلو أخذت الثوب ووضعته على صدرك لم تجب عليك الفدية، وذلك لأنه لا يصدق عليك أنك قد لبست الثوب. وتفرعت على هذه القاعدة مسائل، منها لو أن إنسانا حلف بالله لا يلبس ثوبا معينا فأخذ ذلك الثوب ووضعه على كتفيه، أو أخذه ووضعه على صدره أو بطنه، فإنه لا تجب عليه الكفارة، لأنه حلف على اللباس، واللباس لا يصح ولا يصدق إلا إذا دخل فيه الإنسان. ومما يتفرع عن ذلك وضع الثوب على الشجر والاستظلال بذلك الظل، فإنه لا يحذر، وذلك لمكان الانفصال، والحديث وارد فيما كان متصلا. ومن ثم قال العلماء: يجوز للمحرم أن يستظل بظل الشجر، ولو كانت الدابة التي يسير عليها مضللة لم تجب عليه فدية في ذلك. ومن مسائل هذا الحديث، وهي المسألة الأخيرة، لو أن إنسانا خالف ما ورد فيه فلبس الثوب أو تطيب، فما حكمه؟ والجواب له حالتان: الحالة الأولى أن يلبس الثياب متعمدا ذاكرا لإحرامه ونسكه، الحالة الثانية أن يلبسه ناسيا لإحرامه ونسكه. أما إذا لبسه ذاكرا متعمدا فإنه تجب عليه الفدية، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه وهو ينفخ تحت القدر والقمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هوام رأسك تؤذيك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة واحلق شعر رأسك. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الشعر لمكان العذر، وأوجب الفدية عليه مع كونه مريضا معذورا. ولذلك قال العلماء: إذا وجبت الفدية على هذا المريض مع كونه معذورا فمن باب أولى أن تجب على غير المعذور المتعمد. فمن غطى رأسه متعمدا أو لبس ثوبا مخيطا ونحو ذلك من المحظورات، أو طيب بدنه أو طيب ثوبه ذاكرا متعمدا، فإنه تجب عليه الفدية، وينبغي عليه الاستغفار لمكان الإخلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعل هذه المحظورات ناسيا، كأن يلبس ثوبا ناسيا أو يغطي رأسه أو يتطيب، فإنه إذا تذكر ونزع ذلك كله فلا شيء عليه. في أصح قولي العلماء لحديث صفوان بن يعلى بن أمية في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الأعرابي فدية، فدل على أن من فعل المحظورات التي لا تقصير فيها أنه لا تجب عليه الفدية إذا كان ناسيا أو كان جاهلا. والله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا الحديث الشريف اشتمل على مسألتين مشهورتين عند العلماء رحمهم الله. المسألة الأولى: لو أن إنسانا لم يجد إزارا يستر به أسفل بدنه، فهل يجوز له أن يلبس السروال؟ المسألة الثانية: إذا لم يجد نعلين فهل يجوز له أن يلبس الخفين؟ وإذا قلنا بجواز لبسه للخفين لمكان الضرورة وكذلك لبسه للسروال، فهل يجب عليه أن يقطع كلا منهما أو لا يجب عليه ذلك؟ فالاستماع لهذا الحديث الشريف على هاتين المسألتين المتعلقتين بما يلبسه المحرم من الثياب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة يقول، قوله وهو يخطب بعرفة حال جملة حالية، أي سمعته حالة كونه يخطب بعرفة، وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مشتملة على قواعد الدين وأصوله، واشتملت كذلك على بعض المسائل المتعلقة بالحج. ولذلك قال بعض العلماء: يستحب للخطيب يوم عرفة أن يبين للناس جملة من الأحكام المتعلقة بحجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك. وقال طائفة من العلماء: بل إنه يستحب في كل عبادة اشتملت على خطبة أن يبين للناس ما يحتاجوه من أحكام، كخطبة عيد الأضحى يبين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، وقس على ذلك مما توجد فيه الدواعي لبيان المسائل والأحكام، لأن المقصود من الخطب هو توجيه الناس لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فلا بد من العناية بالأحكام. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي أن يتولى الخطابة إلا من كان عنده إلمام بالأحكام، وذلك لمكان حاجة الناس عند حصول النوازل إلى معرفة حكم الله جل وعلا فيها. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب إذا كانت مصحوبة بما يناسبها من أحكام أن يبين في الخطب ما يتعلق بتلك المناسبة من الأحكام. ومن ذلك حديث ابن عباس الذي معنا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببيان هذه المسألة التي يحتاج إليها الحجاج، وهي من فقد النعلين ولم يستطع أن يجد نعلين، إما لعدم وجود النعلين أو لتعذر شرائها، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الخفان لمن لم يجد النعلين. هذه العبارة خبر بمعنى الإنشاء، والمراد بذلك جواز لبس الخفين عند فقد النعلين. فإذا لبس المحرم الخفين فقال طائفة من العلماء: يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان عند معقد شراك النعل، وليس المراد بهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، لا، بل المراد بهما العظمان اللذان يكونان عند معقد شراك النعل، فيقطعهما أسفل من الكعبين. وفي هذه الحالة يكون سترهما لجزء من البدن. وعلى هذا درج فقهاء المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن من لبس الخفين لا يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، لأن حديث ابن عباس الذي معنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالقطع، وحديث ابن عمر الذي أمر فيه بالقطع كان بالمدينة، وحديث ابن عباس بمكة. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، والذي يظهر والعلم عند الله أن حديث ابن عباس محتمل، لأنه سكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونه قد نبه الناس قبل ذلك على القطع، لأنه بين لهم وجوب القطع في حديث ابن عمر، وإنما يصح الاستدلال بحديث ابن عباس أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق منه بيان للناس، أما إذا سبق منه البيان فإنه يحتمل أنه سكت عن القطع لطمأنينته بعلم الناس بذلك، ومن ثم يبقى الحديث محتملا. والقاعدة أن الحديث الصريح لا يعارض بالمحتمل. الوجه الثاني أن حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، والقاعدة في الوصول أنه يحمل المطلق على المقيد، ولذلك يقوى القول بالقطع لما فيه من الاحتياط للعبادة، وكذلك في قوله السراويل وهي جمع سروال. قال بعض العلماء إنه فارسي معرب، وأصله بالفارسية شلوار، ثم عرب حتى صار سروالا. وهذا يدل أعني هذا الحديث وحديث ابن عمر على مشروعية لبس هذا النوع من الثياب، وهو يتعلق بأسافل البدن وله حالتان: الحالة الأولى أن يفصل ويكون تفصيله غير مضيق لا يصف البشرة ولا يحددها، فهذا يشرع لبسه ولا حرج فيه. الحالة الثانية أن يكون ضيقا محزقا يحدد جرم العورة أو يصف لونها، فكل ذلك محرم لبسه إلا إذا كان في موضع يأمن الإنسان فيه من النظر، وذلك لأن تحديد جرم العورة أو لونها أو صفتها كل ذلك مخل باللباس الشرعي، فإن اللباس الشرعي يقتضي عدم إثارة الفتنة والغريزة، فإذا كان اللباس ضيقا محزقا فإنه يثير الفتنة والغريزة، بل يكون أبلغ في الدلالة على المواضع وإثارة الغريزة والشهوة. ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في لبس المضيق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كمثل أسنمة البخت، لا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقوله نساء كاسيات عاريات، قال العلماء وصفهن بكونهن كاسيات وبكونهن عاريات، لأن اللباس الذي يلبسنه شفاف، وإذا كان شفافا فوجوده وعدمه على حد سواء، فهن كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة. ولذلك قال العلماء كل لباس شف، وكل لباس شف بمعنى أبان لون العورة أو ظهر من تحته لون الجلد، ولو كان ثوبا للرجل أو سروالا فإنه يعتبر كاسيا عاريا في الحقيقة. فلا يجوز لبس مثل هذه الثياب لمكان الفتنة العظيمة من لبسها. ومن المعلوم أن الله جبل الرجل على الخشونة وجبل الإناث على الرقة والليونة. فإذا انتقل الرجل من خشونته إلى ليونة النساء وأنوثتهن أصبح والعياذ بالله مخنفا. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. قال العلماء إن الرجل إذا حاك النساء في لباس أو صورة فإنه مخالف للفطرة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشرة والمستوشرة ثم قال المغيرات خلق الله. قال العلماء في هذا دليل على أن الاعتداء على الفطرة والخروج منها إلى ما يناقضها يعتبر كبيرة من الكبائر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بلبس السراويل دل ذلك على جوازها وأنه لا حرج على المكلف في لبسها. والله تعالى الملأ هذا الحديث أن السؤال كان عن ما يلبس المحرم من الثياب، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبسه المحرم. فما العلة في ذلك؟ وهل من الممكن أن يستنبط من ذلك أن الأصل في لبس المحرم الإباحة إلا ما ورد بتحريمه؟ وهل هذه المحظورات خاصة بالرجال والنساء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السؤال وقع عما يلبسه المحرم، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وقع عما لا يجوز لبسه. والسبب في ذلك أن ما يلبس ما يلبسه المحرم ويجوز له أن يلبسه غير منحصر، وأما الذي يحظر عليه لبسه فإنه منحصر. والقاعدة أنه إذا وجد المنحصر وغير المنحصر وأراد الإنسان أن يضبط فإنه يضبط بالمنحصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين المحظورات فهم من ذلك ما يجوز لبسه للمحرم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو قولك هل يستنبط من هذا الحديث أن الأصل الإباحة فيما يلبس حتى يدل الدليل على التحريم؟ نعم، يستنبط ذلك، وهو مذهب طائفة من العلماء وممن نص على ذلك الحافظ ابن الملقن في الإعلام. والله تعالى أحسن الله إليكم. هناك سيارة شفرول صغيرة يرجى من صاحبها التوجه إليها لأنها سادة على الطريق. يا إخوان، بالنسبة للمحاضرات والندوات والدروس لا أرى أنه يليق بالمسلم أن يؤذي إخوانه. لو أن الإنسان يقف في أبعد الأماكن يكسب أجر المشي إلى المساجد ولا يعطل الإنسان عن مصلحته، فقد يكون هناك مريض، وقد يكون الشخص الذي يقفل عليه الإنسان عنده مريض أو من جيران المسجد. فأرى أن هذا في أذية، يحاول الإنسان قدر استطاعته حتى إذا شهد الصلاة في المساجد في الجمع والجماعات يحرص كل الحرص على أن لا يقفل على أحد، فلربما الدقيقة أو الخمس دقائق أو الربع ساعة تتسبب في عذاب إنسان أو في حصول ضرر له في نفسه أو أهله أو ماله. أوصيكم نفسي ألا يتسبب الإنسان في أذية إخوانه قدر ما يستطيع الإنسان، ولو يقف في أبعد الأماكن ولا يقفل على أحد، ثم بعد أن يتيسر له أداء صلاته يرجع ويوقف سيارته في المكان الذي لا يؤذي فيه أحدا، ذلك أصلا له وأبعد من أذية الناس. وهذا سائل يقول نرجو تفصيلا واضحا شافيا لتغطية وجه المرأة حال الإحرام، وكيف يكون الغطاء حال وجود الأجانب لا يلمس الغطاء وجهها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت المرأة بعيدة عن رؤية الأجنبي فإنها مطالبة بكشف وجهها وكذلك كفيها، ويبقى إحرامها في هذين الموضعين على ظاهر حديث ابن عمر في صحيح البخاري. وأما إذا رأت الأجانب فإنها تستل، والسد كما هو معلوم عبرت به أسماء رضي الله عنها، ولو كان مرادها الغطاء من حيثه بمعنى أن يلامس البشرة وأن تأخذ حكم المرأة المغطية تماما لما قالت سدلت. والسدل كالستار، أن تسدل ويكون هناك تحتاط المرأة بوضع شيء يمنع من وصول غطاء المسفع أو الخمار إلى البشرة حتى لا يكون تغطية حقيقية، هذا السدل كسدل الستار. فالستار إذا سدل لا ينامس، فكذلك المرأة إذا غطت فإذا سدلت. وأما إذا نامس البشرة أو حصلت منه التغطية الكاملة أو وجد الرجال وصعب التوقي منهم واحتاطت المرأة فغطت رأسها غطت وجهها فإنها تحتاط بالفدية، وذلك أسلم لها ولو تكرر منها التغطية أكثر من مرة لوجود الحاجة، فلا حرج عليها أن تفتدي بفدية واحدة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل لبس القفازين من المحظورات للمرأة لذاتها في الشرع أم لعلة تغطية اليدين؟ بمعنى أنه وجد كثير من الأخوات لا يلبسن القفازين باليدين ولكن يغطين أيديهن بالعباءة. تغطية المرأة لكفها بالعباءة هو أسلم وأحوط، لأن القفازين يظهر منهما جرم الكف، ولذلك تفصيل القفازين يحدد مقدار الأعضاء، ويستطيع الإنسان عند رؤية يدها أن يحدد جرمها. ولذلك منع العلماء من لبس المرأة للعباءة المفصلة، وهي التي يفصل فيها اليد ويكون الجسم فيها بمعزم عن لباس اليد. وعلى هذا والسبب في هذا تحديد جرم المرأة، ولذلك منعوا من تحديد جرمها في الكل والجزء. فإذا أرادت المرأة أن تلبس القفازين فإنها إذا أخرجت يدها أمام الرجال حصل لها ستر البشرة دون قدرها، بمعنى أنه يمكن للغير أن يرى جرم يدها. ولذلك الأكمل في ستر المرأة لنفسها أن تكون مستترة بالعباءة، لكن لو خافت أن يأتيها الطارئ الذي تحتاج معه خروج يدها فلبست القفازين حتى إذا احتاجت إلى يدها أخرجتها ساترة، فهذا لا حرج فيه. أما كونها تلبس العباءة ثم تتساهل في إخراج يدها بالقفازين فهذا فيه محظور من جهة معرفة قدر اليد أو جرمها على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الصابون ذو الرائحة وبعض الأدوية كالبراهم ونحوها التي لها رائحة طيبة فيه محظور في الإحرام بالنسبة للحاج ويعتبر مثل الورس أو الطيب؟ نعم، بالنسبة للصابون المطيب لا يغتسل به المحرم ولا يغسل به أعضاءه لأنه طيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الطيب للمحرم. وكذلك إذا مات المحرم فإنه لا يغسل بما فيه الطيب. ثم إذا كان الإنسان أراد أن يغتسل بالصابون غير المطيب كما نبه العلماء على ذلك، قالوا بالأشنان الذي لا طيب ولا رائحة فيه. أما المراهم فإن احتاج إليها لمرض ونحو ذلك ولم يجد غيرها وكان بها الطيب فإنه يستعملها وتلزمه الفدية على ظاهر حديث كعب بن عجرة، فإنه احتاج إلى حلق رأسه لمكان الأذى في رأسه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقط عنه الفدية، وإنما أجاز له حلق شعره وأوجب عليه الفدية مع وجود العذر. كذلك المرهم إذا احتاج إليه فإنه يدهن به وتلزمه الفدية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: يكثر بين الحجيج تغطية أقدام وخاصة في حال النوم، فما حكم ذلك؟ ينصح الناس الذين يرون ذلك، الذي يرى طالب العلم ينصح يوجه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية المحرم لقدميه بالخفين، ولذلك ينصح الناس ويبين لهم الحكم، فكثير منهم جاهلون يبين لهم الحكم ويعذر إليهم. نعم أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك أخت من الأخوات الطيبات نحسبها كذلك والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا، أصيبت بسحر وهو تعطيل الزواج، وهي الآن في عقد النكاح ولم يحدث بناء، فنرجو الدعاء لها ثم ذكر الأسباب التي تتم بها علاجها، ولكم جزيل الشكر. ونسأل الله بعزته وجلاله في هذا المجلس الطيب المبارك، ونتوسل إليه بصالح الأقوال والأعمال التي ترضيه عنا، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف شر السحرة عن عباده المؤمنين. سأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول بينهم وبين عباده المؤمنين، وأن يستأصل شأفتهم، وأن يريح المسلمين من شرورهم. أما بالنسبة للواجب على هذه الأخت، نسأل الله العظيم أن يمن عليها بالعافية، وأن يثبت قلبها وجنانها، وأن يفرغ عليها من الصبر والسلوان وحلاوة الإيمان ما يرفع عنها كيد الشيطان. وأما بالنسبة للواجب عليها أن تستعين بالله جل وعلا، فإن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف بلاء المبتلين. فأوصي أختي المسلمة إذا ابتليت بمثل هذا أن تلتجئ إلى الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد من الإنس والجن أن ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا، فالله هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه. فتلهج المرأة المؤمنة بالدعاء والتضرع والإنابة إلى الله جل وعلا. وقد نادى أيوب عليه السلام ربه، وقد آذاه إبليس أذية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فقال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فاستجاب الله دعاءه وكشف كربه وأزال بلاءه. فالذي أجاب لأيوب يجيب لغير أيوب، فهو مجيب المضطرين ورحمن الدنيا والدين سبحانه رب العالمين. فأوصي أختي المسلمة وأوصي كل من بلي بمثل هذه الأمور أن يعد للدعاء عدته من قوة اليقين بالله وصدق الالتجاء إلى الله والتلذذ بمناجاة الله وسؤال الله جل وعلا الفرج والتماس مواضع الإجابة وأسباب الإجابة من طيب المكسب والبعد عن المظالم والصدقات ونحو ذلك مما يوجب الرحمة من الله عز وجل للعبد. الأمر الثاني الذي أوصي به المحافظة على الأذكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أذكارا ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في صباحه ومسائه، وجعلها الله حسنا حصينا للمسلم من شرور شياطين الإنس والجن، حتى ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، إذا أمسى العبد وقالها ثلاث كفاه الله عز وجل. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني جعلها الله عز وجل سببا في حمايته وحصنا حصينا يحوطه الله جل وعلا به. وكذلك أذكار المساء والصباح التهليل 100 مرة، فإنه يمسي الإنسان ويصبح وهو في مأمن من كيد الشيطان وأذية الشيطان. ثم الأمر الرابع الذي أوصي به يعني من بلي بمثل هذه الأمور كثرة تلاوة القرآن، فإن الإنسان إذا سحر وأوذي من السحرة أو الشياطين وكثرت تلاوته للقرآن ضعف كيد الشيطان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقرة: ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الله رحم هذه الأمة بهذا الكلام العظيم وبهذا النور الكريم وهو كتابه سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل حصن حصين للمسلم، هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فمن يكثر من تلاوته وتدبره فإن الله يعصمه من الكيد ويحفظه، لأن الله جعل الخير في هذا القرآن والبركة في هذا القرآن. فينبغي للإنسان أن يستكثر من تلاوة القرآن، وكلما كان الإنسان قريبا من القرآن كلما ضعف كيد الشيطان عنه. الوصية الأخيرة أن الإتيان للسحرة وسؤالهم والإيمان بأقوالهم وطلب الأمور منهم من دفع ضر أو جلب نفع فإنه كفر والعياذ بالله جل وعلا، كفر بالله مخرج للملة، فلا يجوز إتيان السحرة حتى ولو كان ذلك لفك السحر، فإنهم لا يفكون السحر إلا بالتقرب لأعوانهم. ولذلك نص طائفة من العلماء على أنه لا يجوز إتيان الساحر ولو لفك السحر، فينبغي على المسلم أن يلتجئ إلى الله وأن يستدين سؤال الله. وأن تعلم هذه الأخت السائلة وغيرها من الأخوات وغيرهم من المسلمين والمسلمات أن الله قد يبتلي العبد، يبتليه بهم أو غم أو سحر أو نحو ذلك، ولكن يريد منا أن نصبر على البلاء أولا وأن نلتجئ إليه سبحانه وتعالى ثانيا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فيتضرع الإنسان ويكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل بيده مفاتيح الفرج. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكف بأس السحرة والمشعوذين عن عباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا.